نصائح حول الحياة للشباب الجزء الأول الحلقة 4 من 7. والشيء السحري حول الواقع، وإليك سر واحد يمكنك استخدامه لإنشاء أي نوع من الحياة تريده حقا، هو أن الرغبة أهم بكثير من معرفة كيفية القيام بشيء ما. وإذا فكرت في الأمر عندما تدخل الحياة، فليس لديك أي فكرة عن كيفية سير الحياة، ولكنك تتعلم من خلال الرغبة في تحقيق شيء ما. مثلا، كيف تعلمت كيفية المشي؟ كانت لديك الرغبة في الذهاب عبر الغرفة، ربما للحصول على بعض الحلوى أو أي شيء آخر، أو مجرد إلقاء نظرة خاطفة من النافذة. ثم كيف تعلمت تحريك سقيك؟ هل علمك أحدهم؟ هل قرأت دليل تعليمات؟ هل جلست هناك وقلت لنفسك: يا رجل، أنا أشعر بالاكتئاب الشديد لأنني لا أعرف كيف أحرك ساقي؟ فهذه الرغبة هي التي دفعتك إلى هذا الطموح، الذي دفعك إلى الرغبة في البدء في المشي، ثم الجري، ثم القفز، والقيام بكل شيء. وسيستمر هذا الأمر ويتوسع أكثر في حياتك طالما أنك أوقدت هذا الطموح وهذه الرغبة، وتأكدت من أنها ذات جودة عالية، وهذا ما تستخدمه كمحرك لقيادة حياتك. وإذا لم يكن لديك شغف ورغبة في حياتك، أي ليس لديك محرك وليس لديك دافع لفعل أي شيء، ستمضي مع التدفق وستحصل على هذا الوضع الافتراضي. لن يكون الأمر مثيراً للغاية، ولن يكون ممتعاً للغاية، بل سيكون بائساً إلى حد ما. ستذهب إلى وظيفة مملة، تقوم بعمل ممل لشخص ممل يساهم ربما حتى في النفايات الضارة والشريرة للعالم. عليك أن تدرك كم هو رائع أن تكون على قيد الحياة. إنها هدية نادرة أن تكون على قيد الحياة. وعليك أن تتساءل: لماذا كنت محظوظا؟ لماذا اخترت أن أكون هنا على وجه الخصوص؟ إذا كنت تتمتع بصحة جيدة، إذا لم تكن بعض أجزاء جسمك مشوهة، انظر كم أنت محظوظ. إذا كنت تعيش في بلد لائق نسبيا، ليس في منطقة حرب ما، انظر كم أنت محظوظ. إذا لم يكن لديك بعض الأمراض الرهيبة أو السرطان، انظر كم أنت محظوظ. إذا ولدت في عائلة محترمة حيث لم تتعرض للإيذاء الجسدي والعاطفي، لذا فقد أعطيت معجزة الحياة هذه، في حين أن الآخرين لم يحصلوا عليها. لقد أعطيت معجزة الصحة اللائقة نسبيا، التي ربما لا يتمتع بها الآخرون. والآن أمامك 30 و40 و50 عاما، أيا كان ما تبقى لك من حياتك. وإذا كانت الحياة رائعة ولقد أنعم الله عليك فيها، ما هو التزامك وواجبك؟ فإن علي تحقيق أقصى استفادة من حياتي، لذا فسؤالك هو: كيف أعيش حياة جيدة؟ ما الذي أرغب فيه؟ ما هو الجدير بالاهتمام؟ ماذا أريد من الحياة؟ وليس ما يريده والد أي مني، أو ما يقوله أساتذتي، أو ما تريده ثقافتي مني.